أمروها كما جاءت. هذا يعني عبارة مشهورة جدا، أمروها كما جاءت، والصحابة أمروها كما جاءت، وتعبدوا الله بمعانيها. هذه المعاني بلا شك وأوجدوها في أنفسهم. يعني الآن إن لم يكن هؤلاء الصحابة يعني تربوا هذه التربية فقدر الله حق قدره. يعني ناس كانوا يشربون الخمور ويقتلون ويسبون. شهر صفر هذا كان فيه، شهر صفر هذا الذي نحن فيه كان شهر الكر والفر، لأنهم متعطشين إلى القتل وإلى السبي وإلى الثارات وإلى يعني شفاء العليل وإرواء الغليل بأخذ الثارات، لأن مضى عليهم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة أشهر حرم، فإنهم يتوقفون فيها عن القتال ويعظمون هذا بلا شك، يعظمون كانوا على جاهليتهم وعلى كفرهم. لكن صفر وكانت الجاهلية، وأنتم الآن لا أحدثكم أنا عن الجاهلية، وأنتم الآن تلخصنا مسائل الجاهلية. هذا الكتاب القيم جدا والعظيم، وأنا أتوقع أن لما تنتهون من هذا التلخيص تجدون أثر هذا الكتاب عليكم بلا شك. هؤلاء كانوا بهذا الحال، لكن لما خالص الإيمان قلوبهم بلا شك وصاروا على الإيمان والتقوى، فإنهم ماذا فعلوا بمقتضى هذا العلم بما علموا عن الله؟ يعني شخص لم يعلم عن الله لا يمكن أن يقدم بمثل هذا الإقدام في الجهاد في سبيل الله أو دفع الأموال، احتسبوا عند الله سبحانه وتعالى، ضحوا بأنفسهم، ضحوا بأموالهم، اشتروا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا من هذا القبيل. فلذلك هم اتجه الصحابة الكرام في هذا الباب وغيره، وهم قدوتنا وأسوتنا وسلفنا لما تحقق في قلوبهم من هذه المعاني، وأمروها كما جاءت، فهم فهموا منها هذا الذي عرفوه فقدر الله حق قدره وعظموه وخافوا من الله عز وجل. فهم كانوا أهل خشية، خطين أسودين على خدودهم من البكاء من خشية الله. يسمع لأبي بكر رضي الله عنه بكاؤه كأزيز المرجل في آخر الصفوف، وعمر بن الخطاب يقرأ ويتدبر وقفوهم إنهم مسؤولون يعظمون الله عز وجل. بلغ من تعظيمهم أن الملائكة تنزلت لقراءة سيد بن حضير وهو يقرأ القرآن، وبلغ في التعظيم أنهم لم يخشوا في الله لومة لائم، كان الله أحب إليهم من أي أحد، كما كان في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه وقصة سعد بن أبي وقاص مع أمه وغير ذلك. ولذلك نجد كل ما ضعف هذا الإيمان كل ما عظمت الدنيا عند الإنسان، وكل ما ممكن أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، ولكن كل ما قوي الإيمان وصل بالله جنة طابت وطاب نعيمها. قال بخم بخم لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات فهي حياة بعيدة. قال سعد بن أبي وقاص يقول لما جاءت أحد دعونا ودعا كل واحد منا، ولأنهم وصلوا إلى المدينة وجاءوا إلى المدينة ورجع المنافقون بثلث الجيش وحصل ما حصل وحصلت المواجهة مع ذلك، لكن عبد الله بن بجحش قال اللهم اجمعني مع قوي مع عدو شديد ضربه فيقتلني فيك يا الله، ويجدع أذني ويقطع أنفي ويطمس عيني. هذا إيمان، لأن الله يقول حتى إذا قمت يوم القيامة قلت فيما فعل فيك هذا يا عبد الله، قلت فيك يا الله. هذا عبد الله بن جحش شاب أخو زينب بنت جحش صاحب أول سرية في الإسلام، ومصعب شاب، وعمر بن الجموح، والإيمان جعل عبد الله بن عمر وسمر بن جندب مجموعة كانوا في 15 عمره 15 سنة، هل يجازون أم لا يجازون للقتال؟ هذا هو العلم بالله عز وجل. ومع ذلك ما سأل أحد منهم عن كيفية الصفات، ما سأل عنهم أحد، ما ورد السؤال إلا هذا في قصة الإمام مالك عندما قال فأخرجوه إنه مبتدع، قال كيف استوى هذا، لكن ما سألوا. سألوا عن مسائل كثيرة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، كل آيات يسألونك ارجعوا إليها شوفوا في ماذا. ما سألوا عن هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل معروف باسم العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة، لا هو طبعا محمد رشاد سالم طبعا حقق منهاج السنة وحقق درء تعارض العقل والنقل، وكان في ذاك الوقت يعني هذه الكتب انتشارها شحيح، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية انتشرت بعد وفاته لم تنتشر في حياته، وهذا بلا شك يؤكد لنا أن الإنسان يخلص لله عز وجل. الآن نجد من كتب مشايخنا من يترجم الآن كتب ابن عثيمين وكتب ابن باز تترجم الآن بعضها إلى 20 و30 و40 لغة، لما ألفوا هذه الكتب ربما خطر ببالهم أنها تصل تلك البلدان. فهذا الكتاب كان مطبوعا بالهامش لكنه بعد ذلك طبع لحاله وله عدة أسماء هذا الكتاب. الكلام طويل للشيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن أن نقف عند بعض كلماتي. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله مرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقل وفهم نفس المقدمات التي جاءت هنا، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ يعني لا يمكن أن يكون هذا، نحن أمرنا بالتدبر والعقل وأننا هناك شيء لا نعقله، إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم. ولذلك هؤلاء يسمون بعض السلف يسميهم أهل التجهيل. كيف يعني؟ يعني جهلوا الأمة، خلوا الأنبياء جهال يقرؤون شيئا لا يعرفون معنى، يقرأ ولا يعرف معنى، كيف يقرأ القرآن وهو لا يعرف المعنى؟ قال على قول هؤلاء أن الأنبياء والمرسلين كانوا أو أنهم لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من ما أنزل الله عليهم من النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن وكثير ما وصف به الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعلم معناه. الشيخ الإسلام يقول ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء. يعني هؤلاء الفرق أيتها الأخوات الكريمات ما همهم، يطعن في القرآن، يطعن في الأنبياء، يجهل الصالحون من عباد الله عز وجل كالصحابة وغيرهم الذين قرأوا هذا وأهل العلم، وما يهمهم، لا يهمهم شيء، حتى مكانة القرآن لا تهمهم، فقط هم الآن يريدون أن يعطلوا. فكان التعطيل بهذا المسلك وهو مسلك التفويض. قال فإن هؤلاء هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن يوم الآخر لا يعلم أحد معناه. يعني لا يعلم أحد معناه، وهذا مما دل عليه القرآن وهو أشرف ما جاء فيه، وهذا من باب التفضيل. وكله شريف بلا شك، وكله أحسن الكلم، الله نزل أحسن الحديث كتابا. قال فلا يعقل ولا تدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة. دبوا مر معانا هؤلاء الذين يقولون العقل، جماعة التحسين والتقبيح العقلي المعتزلة، يقولون ماذا؟ الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. ولذلك قلنا المسألة التي تسمى هل كل مجتهد مصيب، يعني المعتزلة قالوا في هذا الكلام كلاما عجيبا وقالوا نعم كل مجتهد مصيب. وضربت لكم مثالا سابقا لو تذكرون في هذا، وقلنا مثلا لو قلنا هذه المسألة ما حكمها، قال واحد واجب، قال الثاني مندوب، قال الثالث حرام، وقال الرابع مكروه، يقولون يا سلام عليكم الإجابة صحيحة، كلكم إجابتكم صحيحة. هل يوجد مذهب يمكن أن يكون أردع من هذا المذهب في هذا الأمر المهم؟ لأنهم مجدوا العقل ورفعوه فجعلوه يصحح ويخطئ ويعدل ويصوب، بل يقولون شيخ الإسلام طبعا خبير بهم، يقولون الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، يعني استقل العقل. حتى إنهم وصلوا مرحلة المعتزلة قالوا لو لم ينزل الله كتاب ولو لم يرسل رسول ما كان في حاجة، يعني الله يخلق الناس كذا وكل واحد يمشي بعقله يفتش اللي يصلح من اللي يفسده، ما يصلحه أو ما يضره، ما يصلح حاله أو ما يفسد حاله هو يتجنبه. يعني الحق يقولون برأينا، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، هكذا يرمون الشبهة، هكذا النصوص فيها تشابه، النصوص ظنية، العقل قطعي. لا بد أن ننتبه لهذا الكلام، هذا الكلام لا بد أن ننتبه له، لا بد أن ننتبه له يا طالبات العلم، يا أيتها الداعيات، يا أيتها المعلمات، يا من انتدبت نفسك حاملة لعلم الكتاب والسنة، يا من وفقك الله عز وجل لسلوك هذا الطريق، طريق الأنبياء، لا بد. ونحن قد تخصصنا في مثل هذه الدراسات وانتدبنا أنفسنا نتعلم ونعلم الناس الخير، لا بد أن ننتبه لهذه الأمور، لا نغفل عنها، خاصة مثل هذه العقد الكبرى، كما يقول الحافظ ابن حجر لما تكلم على قضية الخضر، قال لو أثبتنا أن الخضر نبي وما أوحى إليه الله عز وجل هو ما بينه لموسى عليه السلام بوحي من الله، تكون قد انحلت أولى عقد الزندقة. هذه الجماعات وهذه الطوائف وهذه الفرق وهذه النحل، هذه لها عقد، الأهم دائما أن نفك العقدة وأن نعرف هؤلاء أين القضية الإشكال الأساسي عندهم، ودحض القواعد الكبرى عندهم أولى من دحض الجزئيات والفرعيات. فهم يقولون النصوص مشكلة متشابهة، نصوص ظنية، ظنية في ثبوتها كالآحاد، ظنية في دلالتها، كل القرآن والسنة ظني في الدلالة، احتمال واحتمال، مشكوك، احتمال مخصص، احتمال مقيد، هكذا يضخمون هذه القضية بهذا الحال حتى يثبتون تجهيلا، وكأنه لا يمكن أن يتوصل فيها إلى علم محقق، ثم مباشرة يطرحون بعد هذه الجلبة وبعد هذا التشويش، يعني كما يقولون يصطاد في الماء العكر، يعكر الماء ثم يصطاد فيه، وما أكثر أمثال هؤلاء، يعني يجعل الظلام ظلام ظلام ثم في وسط هذا الظلام يرمي باطله. وهذه من طرق الشيطانية، طرق اللعب واللف والدوران، وطرق التلبيس التي يسلكها بعض أهل الزير. في وسط هذا يقول العقل ممجد، العقل يكفي، يقول متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى، يقول الشيخ، والبيان من جهة الأنبياء. هذا الكلام يأتون به ليسدوا باب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. نعم، ولذلك بعضهم قال مذهب السلف يعني أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، كده يقولون، قالوا مذهب السلف أسلم، يعني السلف تركوا طريقا كذا في السلام، لكن نحن مذهبنا أعلم وأحكم. هذا من الطرق العجيبة التي يقولونها، ولذلك رد السلف فقالوا مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، يعني جهلوا الأنبياء، يقولون لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء. ولذلك بعضهم الآن يحاول يتجه إلى المنطق ويستعمل المنطق ويبهرج الكلام بالمنطق، هو يريد أن يجهلك. وأنا أذكر موقفا شخصيا حصل لي لما تخرجت من الجامعة الإسلامية والتحقت بجامعة درمان، أدرس السنة المنهجية في الماجستير، وكانت قبلها يعني 4 سنوات ولله الحمد كلها في المسجد النبوي والجامعة الإسلامية مع مشايخ وعلماء، درست كثيرا من هذه الكتب. والأستاذ أشعري معروف مشهور، بروفيسور مشهور، وبدأ يشرح ويتكلم كلاما والله أنكره قلبي وأنكره بدني، وأصبح كأني يعني أنا أريد أن أخرج ولا أستطيع. وكان يداعبني ويقول يا عارف حكمة، كان في مكتبة جنب المسجد النبوي، هو كان مدرس في الجامعة الإسلامية فترة، وبدأ يقول هل الله يجب عليه أن يعذب العاصي ويسيب المطيع، وهو من الأشاعرة، ويقول نحن نرد على المعتزلة ونحن أهل السنة والجماعة، وهذا طبعا من التلبيس، طبعا الأشاعرة يقولون نحن من أهل السنة والجماعة. فلما وجد وجهي يعني غير مرتاح جدا وقد تعبت قال ما لك ما بالك؟ قلت والله يا دكتور هذا الكلام أنا ما تعودت عليه، أنا درست هكذا قلت بدون أي تفكير ولا رأي، قلت أنا تعودت أدرس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الكلام في العقيدة أنا ما أستطيع أتحمله، لا أستطيع أن أتحمل هذا الكلام. ولذلك هم كذبهم انظروا ماذا فيها، يعني كلام وعبارات وتمطيط يعني لبعض العبارات ونوع من استعمال بعض المصطلحات، هو أصلا جهل لكن يريد أن يفهمك أنه عنده علم فيجهلك. ولذلك بعضهم الآن لما تأتي نناقش يقول المنطق لماذا أنت تركز على المنطق والفلسفة وهذه الأشياء، يقول لا نحن لا نستطيع أن نرد على المعتزلة وعلى هؤلاء الأشاعرة يقولون هذا، لا نستطيع أن نرد على المعتزلة وعلى هذا إلا إذا أخذنا مصطلحاتهم وأخذنا هذه الأشياء ورددنا بعلم الكلام ورددنا ب... الآن أين علم الكلام الآن؟ هل مثل هذه الرسالة الآن واحدة من الرسائل والكتب وين علم الكلام اللي فيها الآن؟ ما الذي احتجنا إليه؟ وهذا ما كان يقوله شيخنا محمد وله مقاطع في هذا، يقول هذا المنطق لا يستفيد منه البليد ولا يحتاجه الذكي، لا يستفيد منه البليد، ما يعرف، يدخلون العرض والجوهر والطرد والعكس ويدخلون في بعض الأشياء ولهم فيها منظومات ولهم فيها، فيقول هذا لا يستفيد منه البليد، لا، كأنما يقولون المثل أطرش في الزفة، ما عارف شيء كده، بسمع كلام لكن ما يعرف الجملة مفيدة أم غير مفيدة، لا يضبط ذلك، ولا يحتاج إليه الذكي، ما يحتاج. بعض الناس توسط قال بعض العبارات وبعض المصطلحات التي هي منتشرة مشتهرة ممكن أن نعرف معانيها، وهذا لبعض أهل العلم، ولكن بعض السلف يعني جرم هذا العلم والدخول فيه. والشاهد في هذا أن هؤلاء يأتون ببعض الأمور وبعض الأشياء يحاولون بها أن يجهلوا الناس ويخرجونهم إلى الجهالات ويدعونهم العلم، ادعوا أن العقل. ولذلك شيخ الإسلام هذا الكتاب كتاب عظيم، وعلى الأقل لم نطلع عليه مستقبلا العقل والنقل، فإننا نطلع على اختصارات أو مختصرات هذا الكتاب الموثوقة، فإن من المنهاج لخص ولا بد أن يكون القراءة في الملخص قد تفيد في هذا الجانب، فإنها ستفيد وتسري. فقال أي عقل إذا كانت العقل يجب أن يتبع، أعطونا العقل النموذجي الذي نحن نمشي عليه، وهم يدعون هذا. الشيخ الإسلام هنا يلخص لنا ويقول إن هذا يعني هو إغلاق لطريق الأنبياء، إغلاق له لكن بهذه الحيلة، بهذه الحيلة. هم لا يأتون باشر يقول الأنبياء لا اتركوا الأنبياء، ما أحد يقول هذا الكلام، لا يقولون مثل هذا الحديث، ولكنهم يلجؤون إلى هذه الطرق، لأن نحن يقول نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، سبحان الله، الأنبياء لم يعلموا ما يقولون، هكذا يجرؤون يقولون بهذا الكلام، حقا هم أهل أهواء، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. يقول الأنبياء أصلا ما فيهم حتى يبينوا، يعني رددوا كلاما لا يعقلوا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما وأعطانا أو بلغنا كتاب الله القرآن الذي أنزل عليه، وهو لا يعلم مراد الله عز وجل منه ولا يعلم معانيه، فتبين، هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، يعني دسيستهم أخطر وشراكهم أكثر خداعا، شراك فيه خديعة، ولذلك شباكهم فيها تخم، لأنهم سلكوا هذا المسلك، والمسالك متنوعة وكلها تتجه، كلها متجهة إلى نفي هذه الصفات عن الباري جل وعلا، الرب المعبود سبحانه وتعالى، الخالق في علاه، الحي الذي لا يموت جل وتقدس سبحانه وتعالى. طالما مر معنا الكلام عن التأويل وأشير هناك بإيجاز إلى قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، قال هنا فصل في التأويل، يحتاج التأويل هنا إلى بيان. التأويل في اللغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من الأول وهو الرجوع. وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، وذلك بطريقين: إما شرح معناه، هذا يأتي معنا التفسير، أو حصول مقتضاه، أو أن يحصل ما يقتضيه وينتهي إليه الأمر أن يؤول إليه. ويطلق على ثلاثة معان: الأول التفسير، التأويل يأتي معنى التفسير وهذا واضح طبعا، وهو توضيح الكلام بذكر معناه، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السي يخاطبان يوسف نبئنا بتأويله، وهو قد قال لهما لا يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل هنا هو التفسير بمعنى شرح الكلام وتوضيح معناه. وقال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ومنه قول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين كان يقول وهو من أئمة السلف، كان يقول تأويل القول في تأويل قوله تعالى، القول في تأويل كل التفسير من أول إلى آخره، هو يقول القول في تأويله في تأويل قوله تعالى أو تأويل قوله تعالى، أي بمعنى تفسير قول الله عز وجل، هذا المعنى معروف واضح، تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. القسمة التي هي ثنائية عندنا أن تقسيم الشرع إلى خبر وحكم، خبر وحكم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق الأخبار عدل الأحكام. فهو يقول هنا مآل الكلام إلى حقيقته، إن كان هذا خبر فتأويله حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله، أي في حق الله عز وجل. الأخبار كثيرة في الشريعة، هناك أخبار عن الغيب، هناك أخبار عن الساعة، هناك أخبار عن الدجال، هناك أخبار عن عيسى عليه السلام ونزوله، هناك أخبار في عن أمم سابقة مضت، هذا تصديقه. وأما في صفات الله عز وجل في كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كن ذاته وصفاته، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبر به من البعث والجزاء. ومنه تأويل قول يوسف عليه السلام لأبيه في آخر السورة هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي ما آل إليه الأمر. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، القرآن نعرف أنزل عليه من آخر ما أنزل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يجمع بين التسبيح والاستغفار. وهذا تأويل القرآن في بمعنى التأويل بمعنى الطلب، هنا التأويل هنا بمعنى الطلب بمعنى ما آل إليه الأمر، وبمعنى ما آله إلى حقيقته. ونقول أو تقول فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قوله تعالى وحل الله البيع. هنا لعل في صق الشيخ يقول والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، نعم هو حتى يقع ويأتي الأمر أو يأتي النهي أو يأتي الخبر أو فيحصل حتى يقع فيدرك، يعني حتى يعني يصل ما يقول إليه. تأويل هنا لأنه أصلا بيان حقيقة ما يقول إليه الأمر، فهذا حتى وقوعه يعلم، ولذلك قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. طيب، فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، رجع مرة ثانية إلى بيان هذه الآية، فيحتمل أن يكون المراد بالآية التفسير، وقلنا هذه ما حسب الوقف، إذا وقف إلا الله فهي بلا شك تعني كيفية هذه الصفات وكنها، وإذا كان بالوصل فيعني التفسير، فيعني التفسير. قال الشيخ رحمه الله في قراءة الوصل تعين إلى آخره، هذا كلام معاد، قال فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، هذا التأويل المعلوم لنا وهو التفسير، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسماء وصفات، ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معاني الحياة والعلم والقدرة إلى آخره، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، كما مر معنا بعض أهل الزيغ والضلال والغلو الذين قالوا إن معاني الصفات العلم هو القدرة والقدرة هو الحياة، وجعلوها كلها بمعنى واحد، لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها. وهذان المعنيان للتأويل هما المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف، اللي هو التفسير ومآل الأمر وحقيقته، أو مآل الأمر وما يتتبين به بما يؤول إليه إلى حقيقته. طيب، المعنى الثالث، التأويل هو صرف اللفظ، ولذلك نسمي فنقول المؤولة، صار اصطلاح لقوم، قال هم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهر أو عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. عندنا موجود في الشريعة هذه أمور كثيرة جدا، يكون هناك حكم ثابت أو معنى واضح يفهم من اللفظ، أو حتى في الأحكام عندنا مستثنيات، هذا يدخل في باب الاستثناء. يعني مثلا على سبيل المثال، بيع المعدوم لا يجوز في الشريعة، لكن بيع السلم أجيز رحمة بالناس، وهذا من جمال الشريعة، من جمال الشريعة وكمال هذه الشريعة، من رحمة الله عز وجل أنه أجاز عقد الاستصناع. عقد الاستصناع الأصل فيه التحريم، لأنه عقد على معدوم، خط لي ثوبا بهذا الشكل ونتفق على شيء معدوم، أو اصنع لي دولابا، أو هذا شيء ليس بموجود لكنه أجيز للمصلحة العامة وللضرورة والحاجة هنا العامة، والحاجة العامة تنزل منزلة في الضرورة. وكذلك هذه الأشياء تعتبر من باب المستثنيات. الأصل في اللفظ أن يحمل على معناه بلا شك الراجع، لكنه قد يصرف اللفظ عن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بدليل يدل عليه أو يقتضيه. هذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهو وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أم باطل. طبعا هم قالوا الخلف الأشعرية وغيرهم قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه، مر معانا التفويض الآن، وهو التجهيل، ما نعرف المعنى، ما نعرف المعنى، خلاص ريح نفسك ما يعرف المعنى والعياذ بالله. أو أنهم يقولون أوله، أي أصرف معناه إلى معنى آخر، قال أوله استوى، استولى أي أنه على العلو أعلى، أي أن الله في السماء، أي أن ملكه وسلطانه وجبروته في السماء، هذا هو التأويل. وأن رحمة الله، قال بعضهم رحمة الله المطر، يعني لا يريد أن يثبت لله الرحمة، وقال بعضهم هي يعني جاء ربك، أي جاء أمر ربك، هذا هو التأويل، وهو مسلك خطير. لكن هناك تأويل باختصار، يقال هناك تأويل بحق، هناك تأويل بباطل، هناك تأويل على حق وهناك تأويل على الباطل. فإن كان صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل يدل عليه فلا إشكال، وهذا لا يدخل في هذا الباب، يعني في باب الصفات بهذا المعنى، صرف اللفظ عن المعنى الذي يتبادر إليه. فنحن أصلا لا نثبت إلا المعنى، المعنى هو الذي يثبت في نصوص الصفات. طيب نشوف كلام الشيخ يقول: والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول للتأويل، يعني هو تفسير، هو من التفسير ومن العلم أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يدل عليه. وهذا في أصول الفقه عندما ندرس باب الاستحسان. الاستحسان ما هو تعريف الاستحسان؟ الاستحسان قالوا هو ترك العمل بالدليل لدليل، ترك العمل بالدليل لدليل، السلم من أمثلته، وكذلك الوصية. الأصل أن المال بعد موت المورث ينتقل إلى ورثته، لكن الوصية بالثلث فأقل خرجت، ويجب أن يعمل بها، بل تعطى الوصية قبل أن يقسم الميراث، من الأمور الحقوق المتعلقة بعين التركة. فقال هنا هذه ترك العمل بالدليل لدليل، ما في إشكال، فالشريعة لها مستثنيات تستثني بها، والاستثناءات تدل على الكمال في الشريعة. قال: لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نحن عندنا هنا فلا تستعجلوه، وعندنا أتى، أتى ماضي، فلا تستعجله مستقبل. قال: فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى، بدليل قوله فلا تستعجله. أتى أي بمعنى سيأتي، أتى سيأتي أمر الله عز وجل فلا تستعجله. ومنه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت هنا بمعنى إذا أردت أن تقرأ، لا بمعنى أنك إذا فرغت من قراءة القرآن فاستعذ. طيب ما هو الدليل الذي يجعلنا صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى؟ ما هو الدليل؟ لا بد أن يكون هناك دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل النبي، وانتبهوا، يعني الدليل الذي نصرف به اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا لا بد أن يكون، قد يكون آية، قد يكون حديثا قوليا، قد يكون حديثا فعليا، قد يكون بالجمع بين نصوص الشرع، قد يكون بمقتضى اللغة. والآن قلنا فلا تستعجلوا هنا بمعنى الاستعجال، يكون بهذا لا تستعجل الأمر، يكون فيما هو مستقبل، ترجيح بجانب لغوي، وهذه ما يسمونها القرائن، القرائن التي تحتف بالنص. قال: فإن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسر به، متى كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستعيذ بالله عند إرادة قراءة القرآن قبل أن يقرأ، لا إذا فرغ من القراءة. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا وتأويلا. إذن التأويل بصرف اللفظ عن المعنى المتبادر أو عن المعنى الراجح، يعني لا إشكال في مثل هذه الاصطلاحات الراجحة والمتبادر، إلى المعنى آخر، لا بد أن يكون بدليل صحيح. أما إذا لم يكن بدليل، قال: الرحمن على العرش استوى، قالوا: فإنه علو، هو العلو الخاص على ما يليق بالله عز وجل. قال: وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه، لأنه ليس عليه دليل صحيح. هذا من أبشع أنواع القول على الله بغير علم، أنهم يصرفون اللفظ بغير دليل، يعني سبحان الله، كأنما والعياذ بالله أنما أورده الله خطأ فاحتاج إلى تعديل، وهذا هو التحريف، هذا هو التحريف. فهو وإن حفظ الله عز وجل الكتاب من أن يحرف كما حرفت الكتب التي قبله وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن حاول هؤلاء الضلال أن يعبثوا بمدلول هذه الآيات الكريمات لأن ألفاظها مضبوطة في الصدور وفي السطور، ولكنهم اتجهوا إلى تحريف المعاني ولم يجدوا إلى ذلك سبيل بلا شك، فهذا من التأويل الباطل. وهذا التأويل الباطل ابن القيم تكلم عنه كلاما عجيبا وبديعا في كتابه الذي هو المعروف باسم الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة تكلم في هذا الكتاب وتكلم عن الطواغيت وذكر منها المجاز وذكر منها هذا التأويل وذكر قضية أخبار الآحاد، يعني الحرب على العقيدة والحرب على الصفات من هذه الفرق ومن هذه الطوائف، اتجه بأشياء كثيرة جدا بأشكال، ومن ضمنها هذا الصنم، صنم التأويل التأويل. وفي كتابات رسائل علمية منها رسالة لطالب أحد الأساتذة من السنغال، رسالة في الجامعة الإسلامية في التأويل خاصة في هذا الباب كاملة في قضية التأويل، وكتب فيه يعني رسائل علمية وبحث في أنه من الأمور الخطيرة جدا جدا، وهو من المسالك التي سلكوها، وهو كذلك طريق ومسلك يسلكه المعطلة، التأويل، تفويض، أشياء من هذا القبيل، كلها باتجاه واحد على هذا الشكل وعلى هذا الحال. ثم عقد فصلا بعد هذا فقال اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه قسمة رباعية، فما هو توجيه ذلك؟ قال فالأول كقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، الثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الثالث هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني البعض والبعض، الآية الثالثة فيها القسمين الثالث والرابع، الآية الثانية فيها الثاني، الآية الأولى فيها الأول. فالإحكام الذي وصف الله أو وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، يعني هذا الآن تفسير للأقسام الأربعة. القرآن محكم وصفه كله بأنه محكم، نعم هذا الإحكام هو إتقان وجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كلها أكمل في البيان والفصاحة والبلاغة، ولذلك تحدى الله أن يأتي بسورة أو بعشر آيات أو بآية مثلي، وهو إحكام فصاحة وبلاغة ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، فيه كمال الصدق في الأخبار، فيه كمال الرشد والعدل في الأحكام، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذا الإحكام كتاب محكم في ألفاظه، كتاب محكم في معانيه، كتاب محكم في ما دل عليه، كتاب محكم في نفعه للخلق، كله مصالح، كل القرآن جاء في المصالح، مصالح الناس، وكل ما نهى عنه في درء المفاسد عن الناس. الثاني التشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان، التشابه هنا يعني يشبه بعضه بعضا، القرآن يشبه بعضه بعضا بلا شك، من الفاتحة إلى الناس كل ما كل آيات الله عز وجل بهذا أنت تجدي لها يعني من تجدي لها من التأثير، تجدي لها من زيادة الإيمان من أثرها على النفس، تجدي لها من الخشوع، وسواء كان كنا نقرأ أو نسمع كله بشبه واحد، هذا هو التشابه، لا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، حتى أحكام كلها ليس فيها اضطراب وليس فيها اختلاف، لا يكذب بعضه بعض، الأخبار كلها واحدة، لا يوجد في الأخبار ما هو يعني يكذب بعضه بعضا. ولذلك نحن لما يعني لما وقفنا على مثلا مر عليكم أنتم الآن النصرانية والتحريف وتحريف الإنجيل والتحريم عند اليهود، شيء عجيب، يعني حتى نسب المسيح، من هو المسيح؟ ما هم متناقضون فيما بينهم، مختلفون في حقائق أساسية، في حقائق أساسية كما يدعون، يعني في معلومات أساسية فيها اضطراب، يعني حتى قضايا الصلب والفداء والتثليث وهي قضايا رئيسة عندهم فيها اضطراب، لكن القرآن أحكامه كلها لا يكذب بعضه وبعضه في الأخبار، يعني يشبه بعضه وبعضه متشابها، أي يشبه بعضه بعضه. الله نزل أحسن، ولذلك جاء ذكر هنا أنه متشابها كتابا متشابها. مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. هذا الذكر بهذا المعنى هنا جاء، التشابه هنا جاء مع بيان روعة القرآن وأنه أحسن الحديث، والإشارة التشابه هذا أشار به إلى تأثيره في خشوع القلوب ولين القلوب، فهو من أعظم ما يعالج قسوة القلوب بلا شك القرآن. القرآن هو الذي يعالج قسوة القلوب، ولذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل من بحث في أسباب زيادة الإيمان تكلم عن القرآن، القرآن له الأثر العظيم. ونقرأ في خواتيم سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زيادة الإيمان والخشية والخشوع في القرآن، هنيئا لصاحب القرآن، هنيئا لصاحب الورد، هنيئا لصاحب القرآن الذي يقرأه بالليل وأطراف النهار، هنيئا لصاحب الورد، هنيئا للمعتني بالقرآن. والعناية بالقرآن هي مظهر من مظاهر التوفيق، تدل على توفيق الله عز وجل لعبده. من انشغل بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وتلاوة وتأثرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة كان خلقه القرآن، هو التأثر بهذا القرآن، فهو يشبه بعضه بعضا متشابه بهذا المعنى. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن، هذا القسم الثالث، هو الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في القرآن، يعني محكم، محكم بمعنى واضح. ولذلك المحكم درجة من الدرجات في الدلالة عند الحنفية، عندهم واضح الدلالة ينقسم إلى النص والظاهر والمفسر والمحكم، آخر شيء المحكم، يعني ما يختلف فيه أحد، محكم يعني فجلدوه 80 جلدة فمثلا هذا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم نصف، هذا محكم، ما يختلف اثنان في أن الرجل يرث المرأة بنصف إن لم يكن لها ولد، هذا محكم، هذه نصوص محكمة واضحة. مثال في الأخبار شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثال في الأحكام قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هذا يعرفه كل أحد، كل أحد يعرف والديه. هذا الأول في الأخبار التي هي فقط نصدق مقابلها ونؤمن، والثاني نمتثل وهو بالوالدين إحسانا، هذا يعني بمعنى خبر بمعنى أو هذه الصيغة وهذا الأسلوب، فإنما يدل على الأمر أي أحسنوا إلى الوالدين. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. ولذلك الواجب على من جهل شيئا أن يرجع إلى أهل العلم فيبين له وينبهوه ويوضحوه له. قال بعده موقفنا من اختلاف، إذن هذه الأربع يجب أن نعرف هذه الأقسام الأربعة ما هي وفي ما الذي يلزمنا تجاه كل واحد منها وما أمثلتها. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن، وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه، جميعه بالتشابه ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، هذا الأول محكم، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل، يعني هل هذا تناقض؟ لا، هو محكم وهو متشابه، فالقرآن وصفه جميعه بالإحكام، وصفه جميعه تشابه لا تعارض بينهما. الجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا. الكلام المحكم المتقن هذا القسم الأول، يشبه بعضه بعضا هذا القسم الثاني وهو متشابه، أنه كله متشابه بعض بعض في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكالب. طيب نجي للقسم الثالث والرابع، وهو أنه بعضه محكم وبعضه متشابه. قال هذا المحل مختلف، إذا اختلف المحل لا تناقض، إذا اختلف المحل لا تناقض. يعني أنا مثلا هل محمد موجود؟ إذا قلت محمد موجود وغير موجود هذا تناقض، لكن إذا قال هل محمد موجود قلت محمد موجود وعمر غير موجود، إذن اختلف المحل، الذات اختلفت، لا, لا, لا تناقض. هنا عندي أن قال ما وصف أما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهم أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، ولذلك لا يتطرق التناقض. فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى، وهذا يصطلع عليه الأصوليون فيقولون الظني الدلالة والقطعي الدلالة، يعني قطعي الدلالة وأقيموا الصلاة، هذا واضح. وكما مر معنا في مثلا الجلد في دية معينة، في شيء معين، في رقم معين، في عدد معين، هذا يعني قطعي، ولذلك لا نجد فيه اختلاف. أما المتشابه هو الذي يحصل فيه الخلاف لأنه ظني. القرء مثلا، القرء في اللغة العربية اسم لما يعتاد، يعني شيء يعتاد، فالطهر يعتاد والحيض يعتاد، فاختلف العلماء على قولين ثلاثة قروء، وذهبوا يرجحون بأشياء أخرى. ثلاثة يعني القروء هنا مؤنث لأن العدد يخالف المعدود، مذكر عفوا، ثلاثة قروء إذن هو يشير إلى الطهر وغيرها، وهناك ثمرة للخلاف في هذا في المدة، ولكن مدة العدة في هذا، ولكن هذا التشابه هو أحيانا بسبب اللفظ، بسبب الإجمال، أحيانا يكون الأمر مجمل فيكون فيه التشابه، يكون له أسباب، الإجمال له أسباب بلا شك، والمشترك يحتاج إلى ترجيح باختيار أحد ما يدل عليه. يقول الشيخ وقد قسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وهذه أشرنا إليها قبل هذا، القواعد العامة التي ينبغي أن تكون عندنا، يعني عندنا قواعد عامة، يعني بعض المسائل قبل أن ندخل في تفصيلها أو حتى يغنينا عن التفصيل أننا نكون فيها على القاعدة العامة، قاعدة عامة. إنما أخبر الله عز وجل يقول كل من عند ربنا آمنا به، كل من عند الله عز وجل. ولجوء المسلم إلى القواعد العامة في كثير من القضايا يريحه بلا شك، يريحه ويكون سببا في ثباته بلا شك وطمأنينته. وفي باب القدر هذا يكون أوضح طبعا. فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام، مآل التشابه إلى الإحكام، هذا الأول. وأما أهل الضلال والزيق فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق به عز وجل ولا بكتابه ولا برسوله. هذا شأن أهل الزيق، أهل الزيغ يتبعون المتشابه، وأهل الحق يتبعون المحكم. وهذا بلا شك سمة واضحة لأهل الأهواء، سمة واضحة لأهل الأهواء أنهم يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ويضربون النصوص بعضها ببعض. لذلك هذا الباب هو من الأبواب كذلك التي سلكوها، وكان من المناسب جدا أن تحظى هذه الجزئية بالبيان الواضح في هذا. وهذا من صنيع أهل البدع وأهل الباطل. يقول مثال الأول، الأول في ماذا؟ هنا ثلاثة أشياء، وأما أهل الضلال، هذه الجملة فيها تقسيم ثلاثي، ما هو هذا التقسيم الثلاثي؟ ها، يوجد في هذه الفقرة تقسيم ثلاثي هو الذي سنعلق عليه فيما ذكره الشيخ في تقريبه. ما هي القسمة الثلاثية هنا في هذه الجملة؟ ها؟ معنا يا مشايخ؟ طيب، هنا قال الشيخ: وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل واحد، ولا بكتابه اثنين، ولا برسوله ثلاثة. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثارا للشك والتشكيك، فضلوا وأضلوا وتوهموا بهذا المتشابه ما لا يليق بالله عز وجل ولا بكتابه. هذا العل كذا واضح. طيب، أما الأول يعني يقصد ما بما لا يليق بالله عز وجل، فالله عز وجل قال: إنا نحن نحيي الموتى، وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. هذه يعني في مسألة الإضافة، أضاف الله عز وجل فيه الشيء إلى نفسه بصيغة الجمع إنا وبأعيننا وغير ذلك مما ورد في هذا. قال: فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد الآلهة وقال: إن الله ثالث ثلاثة، وترك المحكم الدال على أن الله واحد. وأما الراسخون في العلم فلم يقولوا ذلك، لأنهم جمعوا بين النصوص يردون المتشابه للمحكم: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. كيف يكون الآيات كلها في التوحيد واردة، وتأتي أنت من هذا اللفظ الذي هو معروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وهو يشير إلى التعظيم وإلى التبجيل وإلى الإجلال، وتجعله جمعا حقيقيا؟ ويقولون للنصراني: إن الدعوة التي ادعيت بما وقع لك من الاشتباه قد كفرك الله بها وكذبك فيها، فاستمع إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عائشة رضي الله عنها كما صح قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم، قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. هذا في صحيح مسلم في كتاب العلم هذا الحديث. ومثال الثاني أي ما لا يليق بالقرآن في قوله: إنك لا تهدي من أحبب، وفي قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مر معكم الهداية، هناك هداية منفية وهداية مثبتة. الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلق أجمعين، ولم يستطع نوح، ولم يستطيعها إبراهيم عليه السلام، ولم يستطيعها لوط، ولم يستطيعها النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وغيره. فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، هداية الإيمان، هداية الهداية للعمل الصالح، الهداية للتوحيد. هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل. وظهر أن الأنبياء بالواضح في قصص معلومة أنهم لا يملكون ذلك، وهذا فيه بيان لي يعني ما اختص الله عز وجل به نفسه، فأفضل الخلق هم الأنبياء، ومع ذلك لم يستطيعوا أو لم تكن هذه الهداية بأيديهم. وهذا يدل على أن الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهذا هو غرس العقيدة. والأسف هذا ينفع عن الأنبياء وعن الصفوة، لم يستطيعوا، كما قال الله عز وجل: يا نوح قال ربي ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا يدل على أن هؤلاء اللي هم سادة البشر بل هذا نوح واحد من الخمس الرسل الخمسة أولو العزم من أولي العزم ومع ذلك لا يملك هذا. المنفي هو هداية التوفيق والإيمان. والمثبت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في قول إنك لا تهدي من أحببت هذه منفية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هذه هداية الدلالة هداية الإرشاد للأنبياء للرسل للدعاة للعلماء لكل من عنده خير يوضحه للناس ويهدي به الناس وهذا هو الجمع. وأما الثالث فقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي الآية ما يهم وقوع الشك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه فيقع في قلب بعض الناس زيغ من هذا فيطعن في رسول الله. وأما الراسخون في العلم فيقولون النبي لم يقع منه شك ولم ترى فيما أنزل كيف وقد شهد الله عز وجل له آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ويقولون إن هذا التعبير فإن كنت في شك لا يلزم منه وقوع الشرط بل ولا إمكانه كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني هذا مبدأ يعني يقال إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين لله الذي هو أب هذا الولد. فهذا من هذا القبيل وهذا كما يقولون التنزل أحيانا مع الخصم لدحره في باطله من وجه آخر مع عدم التسليم بهذا ولكن التنزل هنا من باب التقدم معه خطوة أخرى في الوصول إلى بيان باطله بذلك الوجه. فكذلك الشك والامتراء عن رسول الله فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريقة التي هي طريقة الجمع وهذه واحدة من أهم ضوابط الاستدلال بنص شرعي سواء كان في باب الأخبار أو في باب الأحكام. لا يجوز أن نستدل بنص شرعي في قضية إلا أن نجمع ما في الباب وجمع ما في الباب هذا لا يستطيع كل أحد أن نجمع ما في الباب. الشاطبي يقول من عباراته الجميلة في هذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطراف بعضها لبعض. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة يعني كيف يعني جملة واحدة كأن الشريعة كلها شيء واحد الأدلة كلها كانت دليل واحد. كيف يشرح أكثر فيقول بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها يعني بين الكليات والجزئيات ينظر إليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر ببينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها فإذا حصل للناظر من جملتها حكم الأحكام فذلك الذي نظمت به الشريعة استنبطت. هذه قاعدة مهمة جدا مدار الغلط. الغلط الآن من كثير من الناس يأخذ نص واحد أو نصين ويمشي بهما والإشكال أنه يعتقد فيهما وهناك ما يخصص هناك ما يقيد هناك ما ينسخ هناك نص آخر يبغى أن يفهم به هذا النص لا يمكن أن نفهم هذا النص إلا بضم النص الآخر إليه أو أنه أحيانا يدعو إليه يمشي يدعو الناس إلى شيء وهذا الشيء بلا شك يأخذ النص من جهة أخرى. يعني مرة مثلا على سبيل المثال واحد جزاه الله خير حريص على الخير والسنة معه زوجته وإذا جاءوا إلى السعي بين العمودين الأخضرين طبعا هذا مكان هرولة يأخذ زوجته من يدها ويسحب تجري معه وتركض معه وهذا بلا شك ينافي الستر الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة في هذا المكان وفي غيره. فلما سئل قيل له كيف تفعل هذا الشيخ تقي الله في هذه المرأة وهي لا تتحمل مثل هذا الجري قال الأصل في سعي هاجر عليها السلام. هاجر هي التي يعني سعت لما كان إسماعيل في هذا المكان. فكيف المرأة هي الأصل في هذا؟ شوف استدلاله كيف، وأنها هي التي شرع هذا السعي بناء على فعلها بمناسبة بهذه بتلك المناسبة، وكان هذا السعي في هذا المكان، وكانت هذه الهرولة بين الجبلين وهما العمودين الأخضرين، وهذا الحال. طيب هناك نصوص أخرى. عائشة رضي الله عنها قالت ليس للنساء سعي، أي يعني بمعنى أنه السعي هنا مفسر حتى ليس على النساء سعي، هذه فهمها بعض الناس فقال ليس على النساء سعي، يعني المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة كذا يقول. هذه مشكلة، هذه الناس يأتون بالجهالات، وربما أتوا بأشياء من العجائب، وبعضهم ربما سلك مسلكا من المضحكات. فقال يجمع النص، يجمع النصوص الأخرى. قال كيف نجمع النصوص الأخرى؟ قال فإن عائشة قالت ليس على النساء سعي، بمعنى أنه ليس عليهن هذه الهرولة. وابن حزم في الطرفة التي علق بها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه، ابن حزم يقول الطواف السعي بين الصفا والمروة إذا مشيت من الصفا إلى المروة ثم ترجع من المروة إلى الصفا هذا شوط. طبعا المعروف أنه بين الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، من الصفا إلى المروة شوط، وهكذا سبعة أشواط يبدأ بالصفا وتكون آخر شوط ينتهي بالمروة. لكن ابن حزم لا، يقول يبدأ بالصفا وينتهي بالصفا هذا شوط، ويبدأ بالصفا وينتهي بالصفا هذا الشوط الثاني. فعلق شيخ الإسلام وقال رحم الله أبا محمد لو حج لما قال بهذا القول، يعني لو شاف السعي فعلا ما قال هذا القول. ونحن في هذا المقام نذكره لأن الجمع بين النصوص، كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصحابة كيف سعى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هو أخذ بهذا النص. لكن هذا النص لا يمكن أن نفهمه إلا أن نفسره بالنصوص الأخرى، وهي فعل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما قضية الشهادة مثلا، شهادة المرأة، شهادة المرأة في الشرع أنها امرأتان مقابل رجل واحد. هذا في أي قضايا؟ في قضايا المالية، في قضايا المالية، في قضايا الشهادة في الأموال وما يتعلق بها. لماذا؟ لأن المرأة ليس تخصص هذا الجانب، المرأة ليس تخصصها تجلس في السوق تبيع، هذا ليس الأساس. قد تعمل المرأة لكن هذا هل هو أصل في المرأة؟ لا، المرأة ليس من عملها تجلس تشوف الكمبيالات وتشوف سندات الوارد والمستودع وجرد المستودع، هذا ليس بالأساس. لكن المرأة فيما هو خاص بين النساء فيما بينهن، يعني في أمور الرضاع وأمور المتعلقة ببعض العيوب وبعض الأوصاف، فالمرأة تصف، وإن رأت بلحظات فقط فإن وصفها لا يكاد أن يترك شيئا. وكذلك هي في الرضاع تذكر، تقول قبل 30 سنة لما كنت أرضع فلان أرضعت فلان أو فلانة أرضعت فلانة، هذا تضبطه النساء. فكان هذا من خواصها، هنا الشريعة جعلت شهادتها الواحدة يعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بشهادة امرأة واحدة فرق بين رجلين وقال كيف وقد قيل. إذن قضية الشهادة هنا لما قال رجل وامرأتين ليست هي استصغار للمرأة، النساء شقائق الرجال، الإيمان واحد، أركان الإيمان واحدة، الحسنات والسيئات، الجنة والنار، السؤال في القبر، هذا كله يشترك فيه النساء والرجال، الذكر والعبادات والطاعات وفريضة الحج وفريضة الزكاة إذا كان لها مال، والصلاة والصوم، النساء شقائق الرجال. ولكن هذه لها خواص وهذه لا خواص، وهذا لا ينقص المرأة، فإن المرأة قد غلبت عليها العاطفة، لذلك شهادتها في الجنايات أصلا فقهاء لا يقبلون، محل ما فيه ضرب وطعن وقتل هي لا تتحمل بطبيعتها، وهذا ليس بنقص، هذا ليس نقصا فيها، وإنما هذه على مقتضى خلقة الله عز وجل لها. والله جعل الرجال والنساء كالليل والنهار، هذا له صفاته وهذا له صفاته، هذا له معاش وهذا له جعله لباسا وهذا جعله معاشا، والواجبات اختلفت على هذا. إذن لما نجمع بين النصوص ونخرج بأن يعني قضية أن المرأة شهادة المرأة واحدة يعمل بها في القضاء، بل قضى بها أعظم القضاة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم من يقضي بين الخلق من خلق الله عز وجل، هذا النص يكاد يدفنه هؤلاء الذين يشوشون على الأحكام الشرعية. فجمع ما في الباب كله باعتباره كأنه حكما واحدا أو نص واحد هو شأن الراسخين في العلم وأهل العلم. أما الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهؤلاء هم من يسلكون مثل هذه المسالك. نحن على وشك القاعدة الخاتمة إن شاء الله تعالى يكون حديثنا عنها في يوم السبت بإذن الله عز وجل، وفيها وفي يوم السبت نفسه ندخل إن شاء الله في الثلث الأخير من الكتاب، وهو الأصل الثاني، وهو الشرع والقدر، والأمر فيه يسير وجزءه يسير. نسأل الله أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويسلك بنا وبكم سبيل العلم وسبيل العمل وسبيل الدعوة إلى العلم والعمل وسبيل الصبر على الدعوة وعلى العلم وعلى طلبه وعلى الدعوة إليه، إن ربي سميع مجيب. بارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.